حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من ايوس كافيه. نقدم لكم الحلقه 23 من برنامج البودكاست الاسبوعي، ونقدم لكم دانر كيفي وانمار عبيدي. هلا هلا. واحد واحد، صدق انتم مصدقين؟ شفت فرحه الايوس 7؟ مو اي شامل بالضبط، احتفال احتفال احتفاليات سعادات حلو. وسوالف هاي راسا، حتى راسا نفوت بالموضوع. اي في ايو اس 7 ليش راسا نبلش؟ الا مو احنا نصير، لانهم بالضبط. جوعان لازم ناكل سنيكرز حتى نصير احنا. وبتي نقدم لكم بتي، نسيت وياها بالحلقه همينه. اليوم جاي ضيف في الحلقه. موضوعنا اليوم الاساسي راح يكون هو طبعا اكيد على الحدث الكبير اللي هو اصدار الاي او اس 7. ومثل ما تعرفون البارحه كانت الدنيا محترقه بال يعني من السيرفر السيرفرات بصراحة السيرفر والدنيا، كان وناس عوج الدنيا. ناس على الفيسبوك تشتكي. اكو اصدقائي لي ما اعرف اذا هم يعني من مستخدمي ايفون لو اندرويد او ما لهم علاقه، بس هم كلهم كاتبين يا بس شبرتونا بالاي او اس 7، الكل تحكي بيه ما ادري شنو. فهي طبعا يعني البارحه كان حدث كل كبير وصار ضجه عليا، خصوصا سيرفرات ابل انتحرت. سيرفرات ابل. ذكرني ما ادري يعني، بعدني ما مجرب اذا وضعها صار طبيعي شوي لو لا. لا صار احسن هسه، صار المشكله. احسن. المشكله اللي صارت وانت قلت لنا عليها دانر، واكو عندنا يعني قسم او حسب ما اتذكر ناس كتبونا على الفيسبوك على صفحتنا، قالوا انه ما يقدرون ينزلون، ده تطلع لهم رسائل يعني مفتشي ايرارات انه ما يخليهم يدخل على الحساب وما ادري شنو يسجل بيه حتى ينزل اي الابلكيشنز هذه. فأنا ربط يعني احنا ربطناها ويا موضوع السيرفر، لانه ماكو اي تفسير الا انه يكون السيرفر يعني صدق يعني بس شلون كثر في مرحله دي يتعافى، دي طب مرحله ريكفري، يعني انه وصلت مرحلة انه اي تيونز لينك ميكر، السيرش على موقع ابل كله ما يشتغل. اي لا رهيبين من نوع بلشت اسوي داونلود للبوكيت للاي او اس يعني 7 على الايفون 4، فدا اسوي له ريستور اني يعني كان عليه جيل بريك، فدا اشيله من عنده وهذه، فلازم اسوي ريستور. من نوع الانترنت عندي ما اعرف ايش قد بس بالضبط، بس المهم مو ما يعني ينزل لك فايل يطول بيه 3 ساعات، يعني انقلب انترنت مع العراق. هو مع العراق يمكن ساعه ونص تقدر تنزل الفايل مال الاي او اس كافي. الاي او اس كافي الاي او اس يوم قلنا يا يوم ان نسوي شركه وننزل هاي. فتخيل انا عندي 3 ساعات هيك وبعدين وراها يقل ويرجع يزيد وهذه، فكان مأساوي وضع يعني السيرفرات مال ابل. الله يساعدهم صراحه يعني. او كان ده تخيل اللقطه انه كم مليون واحد، او خل عوفك من مليون واحد، كم 100,000 بنفس اللحظه دي يدوس الكليك بنفس الثانيه، صح. هو هذا اللي يوقع السيرفرات. اي فتخيل بالمناسبة، اي مضبوط تمام، رجع الوضع، رجع كل شيء تمام بس تقريبا المفروض يعني. يعني من شوية اب ستور جربت قبل شوي، نزلت ابلكيشن لا عشان الوضع طبيعي. اليوم الصبح انا من هياتي هاي لاحظت فد حركة حلوة يعني بالاب ستور. اجي اريد اسوي ابديت مثلا للفيسبوك، افتح السيرش مال الفيسبوك يكتب لي اوبن، ادوس الاوبن يسوي ابديت. انا امبارح صارت عندي، تذكرون ما قلت لكم؟ اي بحيث خربت من الضحك على الحركه، صفنت زين ادري انا اقدر اسوي ابديت، ليش حاط لي اوبن؟ ادوس الاوبن يسوي ابديت. هاي رهيبه الحركه. البارحه من كانت الابديتات من ورا ما نزل، اي احنا بوقت حكينا على الابلكيشنات اللي صار لها ابديت. طبعا شلون مثل الديفلوبرز هيك كيفوا انه لقوا شغله يغيرون التصميم على مودها. وبصراحه اكثر واحد يعني احنا قلنا فيسبوك تويتر هاي كلهم غيروا التصميم مالتهم، بس انا بالنسبه لي اكثر واحد عجبني تصميم مال التجديد هو ميل بوكس، لانه ميل بوكس تصميمهم تحسه واحد من الستوك ابس يعني 100% اي او اس 7. والله هوايه صراحه. دا اشوف ابلكيشنات يعني الابلكيشن الجديد المفضل ماتي تويترفك، اللي هو يعني اقول لك ما ادري شنو قصه تويت بوت، بس كش ما يعني ما نزلوا اي تحديث اي هذه، صار من فتره هيك هاملي يعني مو هاملي يعني نزلوا تحديث انه يحدثون دائما الاي بي ايز الجديده مال تويتر وهذه، بس ك يعني ميجر ابديت انه يكون بي ريديزاين وهاي ماكو. ف ف يعني اتمنى والله ينزل التويت بوت مالته ولا شو اسمه الابديت يكون بي مال اي او اس 7 هاني كلش يعني هذا كمالتي المفضل. بس هذا تويترفك هذا فتشي كلش فيك انا كلش حبيته اشتريته قبل يمكن شهر او شهرين كان حلو التصميم وهسه سووه بعد احلى صار يعني صدق اتش اي او اس 7 همينه بيور مثل ما قال علي انمار حلو فنرجع اقول لكم يعني الابديت البارحه كان الاب ستور يعني في شيء واقع اصلا ما يطلع لك شيء انه يعني ما يطلع لك الابلكيشنات اللي عليها تحديث بالمكان مال بالخانه مال التحديثات كلش ما يطلع. بس بعدين وراها بالليل رجعت عندي وقفت شلون خانه الابديتات وقفت صح البارحه اي والحلو منها بعدين وراها وهسه دحت شياكم اني ودا اشوف اذا اكو شيء جديد واحد يعني ابديت نزل بهاللحظه حتى واحد يقوله بالبودكاست. الحلو انه لقيت عندي الميل بوكس وابلكيشن ثاني راد لهم تحديث وانا اوريدي محدثهم بعدين رجعت سديت رجعت فتحت اختفى ف هاي صد تصير. بس يعني انا باعوا شوف انا هسه حنتعمق بالموضوع اكثر بس انتوا يعني ما ادري اذا شفتوها المقاله اللي نزلتها اليوم الصبح توقيتي اللي هو الظهر يومكم او العصر كان كتبت على الاي او اس 7 لو كان ستيف جوبز موجود ترى ما كان نزل اي او اس 7 واذا نزل فما كان ينزل بهالشكل وبهالاداء كان اقول لك هوايه بي يعني بعد بي سوالف بعد بي شغله احنا نبدي بالسلبيات لو نبدي بالشغلات الزينه ياتي ما انه على السريع ممكن تخلص تصدق عميل منو انوار انوار اي من نوع هيك سلبيات بسرعه تخلص هيك حتى الباقي كله يمدح زين شو رايكم خلينا نبدا اول شيء سلبيات بس قبل ما نبدا بموضوع الاي او اس 7 شوي نسولف على شاكو ماكو بحياتكم يعني لا جي تي اي ما يهمني حياتكم والله هي شوف البارحه احترقت الدنيا انه باي او اس 7 100% وكل الناس تخبلت وهاي بس قبل كم يوم يوم 17 احترقت الدنيا حرقه اكبر نوعا ما اقدر اقول احترقت الدنيا حرقه اكبر. يجوز موضوع بعيد عن احنا موضوعنا الاساسي جدا مو شويه لا والله وايد بعيد اللي هي جي تي اي 5. جي تي اي 5 يعني اقدر انا هيك ببساطه اقول اشهر لعبه بالعالم وخصوصا بالشرق الاوسط يعني حتى اللي ما يعرف شنو معنات العاب يلعب جي تي اي بالضبط صحيح لان يعني بنات صغار كبار مع يعني الكل يلعب جي تي اي لانه هي لعبه حلوه. جي تي اي 5 طبعا اتوقع كل المستمعين يعرفون المشاكل عليها عندنا بالوطن العربي بس الحمد لله شكر بالاردن دخلت وكل شيء يعني كان المفروض يكون تمام ستنعلس يطلع هيك اكو الرقابه مال هي مال الفيديو جيمز ما ادري ما شنو اذا اكو هيك شيء هيئه الاعلام يجون يعرسون المار هاي بالضبط هيئه المرئي والمسموع انا يعني ما اعرف شنو هو جي تي اي علج هذا يجي نفخته كبير يصير طبعا جي تي اي 5 بالبدايه هاي يعني نقدر نقول كاحصائيات اوليه خلال اول 24 ساعه حصلت بروفيت للشركه شركه روكستار $800 مليون اي $800 مليون الرقم صحيح. وحتى هم قالوا بالبدايه انه اللعبه كلفتهم تقريبا $265 مليون حتى يسووا ولما قالوا هذا الرقم احنا انصدمنا بالضبط 800 اي لازم طبيعي الوضع احنا شفنا هذا الرقم يعني انا بصراحه بالنسبه لي قلت يعني روكستار مخابيل هل متوقعين من صدق انه راح يغطون هاي التكاليف. بعدين هيك من شفت $800 مليون يعني على قولتهم اللي صمت لصمه من هاي الزين يعني بقول لك هاي مبيعات لو ارباح لا لا لا مبيعات سوري يعني انا قلت بروفيت مبيعات هاي اي بس حتى لو كانت بس مبيعات يعني خلينا نقول يا بالريفينيو مالتهم بالميت خلينا نقول يا 20% يعني 20% هذا تحكي انت فت 150 مليون باول يوم على اول يوم اول 24 ساعه صحيح الشغلة الثانية انه هي حاليا هي كسرت كل الريكوردات بالبري اوردرز. هي اعلى لعبة صار لعبة لعبة اللعبة شكي. تذكرون فيلم اللعبة؟ الله شو كي ينزل؟ اتوقع شهر 10 هذا. اقول لك بيفت شيء غريب، ما راح ينزل للسينما، راح ينزل مباشرة بلوراي. اي بس ظهر حل انتاج. لا عاد هذا عاوي، هذا البوجت مالته $50 $65 وهي النص كافية. بس ترى شنو الغريبة انه هو نفس المخرج. فليش حبيبي عاد هذا باع سيارته ودي يسوي بالضبط باع سيارته خطير هذا. المهم اي فهي حاليا اعلى ريكورد بالبري اوردرز. شنو هي جي تي اي 5؟ هي شنو هي بالاصل جي تي اي 5؟ هي لعبة. لعبة. أوكي. إيه ناي شكله. إيه. وحالياً هي بهاي السرعة اللي دي تنباع بيها متوقع لها يعني خلال أسبوع تبين إنه تكون هي أسرع لعبة تنباع بتاريخ الألعاب كلها. طبعاً إحنا نحكي عن فد ريكوردات من 50 سنة. فشي يعني جي تي أي 5 تكسر ريكوردات كلش قوية. اوكي احنا كنا ننتظر اللعبه بقوه، وكنا يعني العالم كله ينتظرها، بس ما توقعنا لهالدرجه راح تصير. نجي بالنسبه للعبه، يعني شلون راينا الشخصي على مودها. انا بالنسبه لي اللعبه قضيت وياها صار لي 3 ايام، انطيها 10 من 10، يعني بكل ثقه انطيها 10 من 10. واتوقع الحب هذا اي لا. علي يعني انت من تجي اللعبه دائما الالعاب احنا لما نجي نفكر بيها زين الجرافيكس مالتها شلونه، زين شخصيات مالتهم شلونه. انت من تبدي هيك تفكر بلعبه، هاي اللعبه معناها انت تنظر لها منظور انه انت مو كلش مشدود لها. يعني تقول علي يعني سطحي ما دافتهم. لا مو هيك. تشوف دانر ترى هذا شغل دانر، شغل العماله والسوالف ترى دانر، مو انت ما متوقع منك. لا شوف اوكي انا اشكرك، يعني انا عميل. اوكي انا اتقبل. انا اصلا اؤمن بشغله انه الشجره المثمره يرميها الناس بالحجاره. الشجره منو؟ المثمره. المثمره ايش تجيب لنا؟ ما عرفت فد كيلو عنب بشرف. اقول لك علي عشان تحامي علي اليوم، شنو القصة؟ بطل ما احكي، اطلع اسا من البودكاست. مو انت تلقي من شنو فواكه شجرة حامية وما ادري منو. الشجرة الحاملة. الحاملة. تفضل عيني استاذ. اي هسا انت شوف من تجي انت تباوع على اللعبة يعني هيجي ورا ما تلعبها، هاي معناها بصراحة انت اوكي اللعبة يجوز تكون عاجبتك ويجوز هاي الاسبكتس حلوة بالنسبة لك، لكن اللعبة انت مو كلش مشدود لها. جي تي اي 5 انا اقول لك الجرافيكس مالتها مو بيرفكت نهائيا. الجرافيكس مالتها خب بالنهار لما تكون الدنيا نهار تباوع بي كلش ليكات قوية، يعني تباوع انه اوكي اكو شغلات يعني مبين اكو فد ليكات بالجرافيكس. كتشغيل لا، بيها مرات بطء، بيها بطء باللودينج، يعني تكنيكلي مو اللعبة بيرفكت نهائيا، لكن انت القد ما تنشد للعبة والقد ما تعجبك للعبة والقد ما انت ما تمل من اللعبة. لو يعني انا البارحة او اول البارحة يمكن 4 ساعات، يعني اول مرة تصير 4 ساعات انا ما قمت من الكرسي. انا ولا شعرت بذرة ملل من جي تي اي، لان تعرف شنو؟ تمل من المهمات عندك سايد ميشنز، تمل من السايد ميشنز اقعد استكشف الخريطة، تمل من استكشاف الخريطة اقعد خرب بالمدينة، تمل من تخريب المدينة اكو غيرها، يعني بكل بساطة عالم. فالقد انت ما تنشد للعبة خلاص تنسى هاي الامور. وحتى كقصة نوعا ما بداية يعني اكو اشياء حلوة، ما اريد اني احرق، لكن يعني بالبداية القصة يجوز ما تكون كلش انترستينج، لكن بس تمشي بيها لا تكتشف مثلا اكو شغلات من الماضي، اكو شغلات يعني اللعبة تشدك بكل معنى الكلمة. وشلون اقول لك تخليك انه اني بس هاي اللعبة اللي اريد العبها خلاص، بعد ما اريد باقي اللعبات هاي. والله هي مبينة زين. شنو رأيكم بالاونلاين مالها؟ بعد 11 واحد عشر ينزل. اوكي 11 هو اصلا الاونلاين مالته راح يكون يعني عبالك مثل اللي حيكون لعبة ببحد قد ما هو عالم كبير راح يكون لعبة ببحد. فإن شاء الله يعني 1/10 هو ينفتح إن نقدر ندخل به ونحكي لكم همينا عنه إن شاء الله بالبودكاست. نوعا ما أنا خايف من الأونلاين، هو متأكد راح تطلع كلش حلو، بس خايف من موضوع شكل السيرفرات لانه اوريدي يعني روكستار على مستوى بسيط ووقعوا بيها ترى بالمناسبه علي. هم نزلوا ابلكيشن، طبعا هذا اي واحد حتى لو ما عنده اللعبه يقدر ينزل الابلكيشن، حلو يونس بس يعني مو فد شيء كلش واو، بس يفيد اذا انت شو عندك اللعبه. فالابلكيشن هذا على مستوى ابلكيشن نزله قبل يوم، يعني يوم 16 نزل، قبل يوم من الاعلان نزلت، تعرف لليوم بها مشاكل واليوم يلا شويه اشتغلت هم صلحوا. هي تعرف شنو انا قرأت عنها البارحه، يعني روكستار انفستيجيتنج انه مشاكل السوشيال كلاب ومشاكل اي فروت. بالبدايه مشكله اي فروت مو بالسيرفر، اي فروت هو بي مشكله، هم مسميها اي فروت علي من اي تيونز، اي والموبايل اسمه فروت اللي هو ابل. اي هم بين طبعا الحلو بالموضوع اكو هاي نقطه كلش حلوه، اليوم اكتشفت لما صار عندي تريفر، تريفر عنده ويندوز موبايل، عنده ويندوز فون السايكو، مايكل اللي هو الفقير عنده شو يسمونه اندرويد، مايكل عنده ابل اي او اس. اي بالضبط تحشيش يبين من الانترفيس، يعني تعرف انه انسبايرد باي شنو. المشكله باي فروت الابلكيشن، عندهم مشكله هم برمجه الابلكيشن نفسه كانه مو دائما كوميونيكيتنج ويا السيرفر بالضبط. ومشاكل السوشيال كلاب هاي ترى روكستار دائما انا اتذكرها، يعني ماكس بين 3، جي تي اي 4 اول ما شغلوا السوشيال كلاب مالتهم دائما تصير عندهم مشاكل. مشكله انه دائما عندهم انه اللعبه مو كلش تتصل بصوره مضبوطه ويا السيرفر، يعني مشاكل مو من السيرفر نفسه. بس انا نوعا ما متاكد انه جي تي اي اونلاين من الاقبال اللي عليه ومن المبيعات الخرافيه الجي تي اي 5 يعني راح يصير بمشاكل، لازم اي سيرفر ما راح يتحمل. سيرفرات ابل هي امبارح، ابل ايش كبراتها البارحه وقعت. اقول لك خابروني هذا بالشركه الانترنت ايش اسمه هذول الجي سي اس، خلي يجي هذا المهندس مالتهم الخرافي هاي بوكيت اللي قال حكى على سيرفرات يمكن يصدق حقها بها. اقول له يعني البارحه صار حقك. اي تولد يو سامحنا يا رئيس. ف زين و طبعا انا جي تي اي ما منزلها قصدي ما مشتريها بعدني، دافع كنت تعرفون رايي يعني مو كلش احب هاللعبه، بس انه يجوز انا اقول لك كيف على مو شغلات المشينات، كيف على اسمع على قولكم التخريب والفرفر بالسياره ابوك شغلات هل مره هذا المشينات تعجبك؟ لانه جي تي اي 5 تختلف، يعني كل المحبين جي تي اي اللي ما لعبوا بعدهم جي تي اي 5، جي تي اي 5 مو مثل جي تي ايات القبل، المهمات مالتها تقعد توصل واحد وتقتل واحد وما اعرف شنو، لا لا لا لا، الجي تي اي 5 مهماتها كلش تختلف، مهماتها كلش حلوه، لان مهماتها كلها عباره انه مثلا انت عمليه سطو على محل، عمليه سطو على بنك، عمليه سطو على قاعده عسكريه، مهماتها كلش حلوه يعني تنطيك فيل حلو. فحتى انت علي يعني هوايه احنا سمعنا اوريدي هاي دنر هم يعرف بيها، كل يعني احنا جماعتنا اصدقائنا ما يحبون جي تي اي، جي تي اي 5 حبوها وغير شكل هالمره. انا راح احكي عن واحد، عن نفسي مو عن واحد، عن نفسي انا مثلا ما لعب فور. اي انت مثلا عند رسمه اي من يعني اخر شيء لعبته هو سان اندرياس وخلص. ما لعب فور بس فايف كلش بصراحة. بس هي هاي أتوقع بشكل سريع هذا شال وضعنا شو ما كنت سريع من نوع خلصت الحلقة. اللعبة حبيناها يعني وننصح أي أحد يعني عنده بلاي ستيشن أو إكس بوكس إنه يشتريها ما يتردد نهائيا. بس بليز اللعبة جديات، ولو شوف هاي الحكاية عمرها ما راح تصير أنا أعرف. بس هي فعلا فوق ال 18 بس هي ما راح تصير. بس يعني اقول احنا لعبه انونيمس سيرجز اللي هو مو هالرعب ومو يعني مو هالمستوى، واصلا تصنيفه يعتبر تين تقريبا. بس مع ذلك الجناس مرات يكون فيديوهات يعني عمره هذا 10 سنين، مستحيل يكون أكثر من 10 سنين أو 11 سنة يكون ناس ينزلوا، فمستحيل السيطرة على السالفة. بس ده نقول يعني هذا فوق ال 18 كلش. والله حبي شوف أنا بوكيتها باللعبة عصي فزيت من وراها ف سكر يعني... إيه ماله ما استجز إيه العطا ما تجينا رهيبة. زين خلينا نبلش بموضوعنا الأساسي اللي هو بالسلبيات. نبلش بالسلبيات، فمن يريد بيكم يريد شيء أول؟ زين قبل السلبيات بس بشكل سريع. لا لا لا بس بشكل سريع. لا لا كم تحكي؟ أنت فرحان؟ من هاي؟ أنت علي؟ ها أنا. الحمد لله على الشكر يعني كلش فرحان والله أنا. لا والله باوك شوف انا ايش كتب بالمقاله حتى اني اعرف اكو ناس راح يجوز راح تحكي علي. بسم الله الحمد لله ما لسه ما حصلت مسبه، اكو يعني تفاعل اكثر والناس تأيدني واكو اصدقائي على الفيسبوك هم انا ايدوني فهمزين ما اجن. بس المهم انا اول يعني قلتها بدايه المقاله وبنهايه المقاله كتبت اني كلش فرحان بالاي او اس 7 وحابه وابدا ما افكر ارجع الاي او اس 6 لانه هالقد ممل وقبيح يعني بعد ما اوصل للاي او اس 6 وكلش فرحان ويا 7 بس يعني شلون اقول لك حركه ابل فشيء جديد كلش كانت يعني بالنسبه لي يعني ما ذكرتني عبالك مثل ما الخرائط لما نزلت مع اي او اس 6 شلون كانت مصايب بيها صح تعرفون شلون يعني اقول لك اكو شغلات انا شكلاني راح افوت بالموضوع اول وتكملوها. اكو شغلات الفولدرات يعني انا بدي اسال افهم شنو فكره انت تسوي فولدر زين تسوي بيه صفحات وبنفس الوقت انت يعني تقلل من من من عدد شو اسمه عدد الابلكيشنز اللي بيه تفهمون شلون يعني يعني بالاي او اس 6 كانت تجد يتصل لك يعني 4 سروات تقدر تخلي هسه صار 3 الشاشه من فوق ومن جوا فارغه صارت يعني هذا ليش ما استغله ليش هاي فقره. الفقره الثانيه بالايباد يعني بالايباد بعد يعني فتشي ماساه يعني فتشي يعني صدق ما حلو شكل الفولدر اللي خزي يعني وين كان الفولدر كان فولدر بالاي او اس 6 كان يخبل لما تفتحه بالايباد هيك ينزل لك حتى بالايفون هيك ينزل جوا. انا دافتم الكونسبت مال الثاني انه هذا سكيومورفيك ومدري شنو وكل شيء يعني دافتم الفكره بس اتوقع كان يقدرون يسوون في شيء احسن. تدري علي يعني انت يعني هاي نقطه طبعا كلش مهمه وكنت اريد احكي عنها ما دام انت بديتها راح اكمل وراك ولو قاطعتك يعني سوري. انت طارد شنو ما ادري جماعتها انت مطرود على انت طالق انت طارد اطلع طارد انت طارد المهم طارد لو بعد يلا معود طارد واحكي لنا اوكي ها يعني احكي تسمح لي تفضل لا اوكي انت وين اي طبعا اني انتم مثل ما تدرون اني بيتا اي او اس 7 يعني من بنزل الى حد الان موجود عندي على الايفون واخر شيء بيتا 6 كان حلو بس اني بصراحه ما جربته نهائيا على الايباد يعني اليوم اني سويت الريستور بحثت داونلود وبديت استخدمه على الايباد. اللي انصدمت به انت يعني هسه تح علي حكيت على الفولدرات تباوع اذا شويه تركز بالاي او اس 7 مال الايباد كانه بس جايبين الاي او اس 7 مال الايفون ومكبريها مسوين زوم يعني شغله الفولدرات يعني الفولدرات انت يعني شاشه الايباد كبيره وواسعه ليش انت الفولدر تحط بيها عدد قليل وصفحات وهالكبرات الفولدر يطلع لك بالشاشه بحيث كل ايقونه مال الابلكيشن تطلع لك هيك بقد ربع الشاشه زين ليش ماكو داعي افتح الفولدر شويه مثلا اكبر بنص المنيو او خليه ينفتح على كامل الشاشه لكن ابلكيشنات اكثر ما بيها شيء ما راح يكون اكو مشكله. من الشغلات اللي لاحظتها همين يعني ابلكيشن الميوزك بالاي او اس 7 على الايباد تفتح ابلكيشن الميوزك الكتابة كلش كبيرة، الايقونات كلش كبيرة، يعني كأنه بس جايبي لك مال الايفون ومسوي له زوم. زين ليش ما ادري، عبالك كانوا مستعجلين، مدى افتهم شو الموضوع. حتى المسجات ابلكيشن، المسجات ملاحظين ايش قد اكو مجال كلش كبير، العناوين المسجات السبجكتس، يعني خصوصا اذا الايبر تحطه بالعرض كلش كبير. ليش تستعمل سبجكت بالمسجات؟ لا لا لا، قصدي مو السبجكت، قصدي انه المسجات اللسته خصوصا اذا تحط الايباد بالعرض، اللسته كلش كبيره، يعني افتح مجال زين للمسجات تقريبا نص الشاشه. زين ليش؟ ما ادري. يعني الايباد اني اي او اس 7 حلو على الايباد، وكنت مستخدمه كنت متحمس له، لكن من اجي اباوة اصفن، يعني عبالك مال الايفون بس هيك مكبري، ماكو فت شغلات جديده للايفون. كنترول سنتر شكله ما حلو صراحه على الايباد نهائيا. هيك قصدك الكيبورد كبير انمار؟ لا، اللسته مال المسجات على اليسرى. على اليسرى تكون هاي القائمه اي شبيهه، انه كلش عريضه ما عجبته بس يتذمر. طيب ما تعرف شنو، احنا نحكي على السلبيات وانا صاير ساعده احكي، ما تعرف بعدين اطلع انمار غلطان. لا هو انا فتحت هسه على مودها، يعني بدي ادور انمار دنار، تمام مالك حق تتذمر. ما عجبك راح اشتري اندرويد. كلش حلو كل لا طار رجل اقول فتحتاج تبالي، يعني تعرف شنو، مثلا بنفس الوقت اكو هيك تناقضات عبالك بالتصميم. تفتح الكالندر بيرفكت للايباد، تفتح الكلوك بيرفكت للايباد، كانه اكو ما ادري، يعني ابل صار عندهم استعجال. يعني بصراحه انا اكثر شغله ما عجبتني الكنترول سنتر، الكنترول سنتر باو علي ترى شكله، يعني شوفوا ايش قد شكله حلو بالايفون. شوفوا عبالك لازم يما الايفون وش من نص جاري زين الكنترول سنتر ليش خلوه على عرض الشاشه؟ ليش ما سويتوه في شيء يطلع من الوسط؟ شلون كان ما كان النوتيفيكيشن سنتر مال اي او اس 6 على الايباد؟ ما ادري هاي شغله الكنترول سنتر ليش شايفه انه ما حلو، يعني ما ادري ليش لا والله جديات. لا بس لحظه يعني هي شبيهة، شنو العيب بهاي الكنترول سنتر؟ شوف الفراغات، شوف هيك عبالك ما ادري الايقونات مطشره، ما اعرف يعني اذا حطوه بالنص ترى ما حلوه، ما كان حلو النوتيفيكيشن اي او اس 6 لما كان بس بالنص بصراحه. فالكنترول يمكن ما سووه على نفس الفكره. زين اوكي حط بي اوبشن، شو يحط هو هاي الاوبشنات اللي هم عندهم اياها هسه؟ حبي ابسط شيء يعني انا الكنترول سنتر لما شفت ما بي مثلا تحكم بالسيلولار داتا او ال3 جي ضجت. زين ليش ما تحط لي اياها هنا همين؟ انا هاي شغلات مثلا انا اريد على السريع، اريد قبل ما يخلص شحن تليفوني اريد راسا اطفيها. ليش إيه هاي غير موضوع، يعني قصدي هذا يعني غير ليش ما الكنترول سنتر، ليش ما الكنترول سنتر الاوبشنات اللي بي انا اقدر اتحكم بيها، انه هذا الاوبشن اريده هذا الاوبشن ما اريده. يا انمار انا افتهم قصدي، هذا احتمال ترى يكون بابديت او فتشي ممكن يتسوى، بس انا قصدي هذا يفرق، هذا فتشي ما موجود بالجهاز. انا احكي نسخه الايباد ما معيوبه بالنسبه للي موجود بالايفون، بس اذا تقول لي مثلا اكو كنترولات انا كنت حابب مضروبه رجع. لا لا مو هسه، شوف انت باوع بالكنترول سنتر بالايباد هيك، الكنترول سنتر فارغ، لو اكو اوبشنات اكثر لا كان شويه ها كان شويه صار. لو اكو اوبشنات اكثر بالايفون وين يحطوها الناس؟ اقول لك شوف افتح الايفون كل شيء يعني وقفت ما عنده كلش. انتو الكنترول سنتر حتى بالايفون يمكن شوي بمجال يضيفون بعد له في الشغله شغلتين يعني. مثلا فيسبوك تويتر ترى ليش شالوها من ال صدق هاي اقول لك انا هاي كلش عصبت من هنا. تدري يعني هواي مرات اكتب تويت من مثلا او من الفيسبوك راسا انزل من النوتيفيكيشن سنتر كان على الاي او 6 هسه هيك كرفو ما تعرف هيك ما خلو زين. مثلا تويت ذس سونج هاي فتشي كلش هواي ناس يعجبهم، يعني ما بيش يعني انت تسمع اغنيه عجبك تريد يعني مثلا تشاركها ويا العالم. مثلا انتو مثلا اقول لكم على فد اغنيه احسن ما اقعد اكتب وما ادري شنو، هذه ادوس لي دقمه واحده تويت ذس سونج منشن وخلاص بالضبط منشن انتهى الموضوع. هاي لي ايش ماكو يعني زين. اقول أقولكم شغلة. أنا أقولك فت شغلة. الوذر الوذر لاحظت هو الآيفون. اسمعني دنر هسه شوف التحشيشة اللي صارت بي صارت وياي اليوم. طبعًا أنا ما كنت ملاحظ إنه وذر ماكو. دنر قال لي وين الوذر؟ قلت له والله ما طبعًا بعد. بالمناسبة همنا على مودل على مودل كريدت مو أنا اللي اكتشفته هو محمد الضمور. خابرني قال لي دنر وين الوذر؟ قلت له شكو. قال لي وين بالآيفون ماكو؟ فأنا صدق ماكو. ففتحت الايباد فتحت الايفون انه اوكي موجود على الايفون ماكو على الايباد ليش طبعا زين تسمعوا احلى تحشيشه اليوم صارت وياي هسه انا دائما بالسيتنجز اخلي ريستريكشنز على كل شيء اخلي انه كل ابلكيشن يسالني شو يريد يستعمل هاي مثلا يقول لك مثلا هسه سكايب انه سكايب وونتس تو يوز يور مايكروفون يريد يستخدم الفوتو اي اوكي اي اي انا دائما هيجي طبعا انت مو كل الايفونات لا مو تقدر تخليها مفتوحه كامله بالسيتنجز هو هو يروح يتاكد انه كليتهم على الاوف هنا اي اوكي اي بعدين بعدين ورا ما قال لي دنر طبعا وانا اوكي يعني وذر ماكو خلاص هاي ايش نسوي انزل ابلكيشن وذر حلو وراها فتحت الايباد كان اشوف يطلع لي نوتيفيكيشن وذر ابلكيشن وونتس تو يوز يور كرنت لوكيشن انا اسفنت لا مو موجوده موجوده انمار انمار حبي موجوده كتابه بالنوتيفيكيشن سنتر. وين وينها بالنوتيفيكيشن سنتر نزلها اقرا اي مكتوبه كتابه تنزل تحطوا لي على الاقل ويدجت اي مو هو هذا الـ هذا الـ يعني على مود يعني اي او اس 6 اي او اس 6 جاب النوتيفيكيشن سنتر بويدجت مال الوذر وحتى هنا أنا بالايباد يعني انا بصراحه اي او اس 7 على ايفون يمكن ما عندي بمشكله وكلش حابه لكن نسخه الايباد تخليني اصير عصبي يعني حتى النوتيفيكيشن سنتر بالايفون بها ويدجت للستوكس بها ما بها ويدجت للوذر لكن وذر موجود زين هنا أنا لا حاطين وذر ولا حاطين ويدجت للستوكس يعني حطوها حتى كلكم يعني لا هي هنا السؤال انه ليش مثلا ما نحط شنو النقطه يعني يعني مثلا اتفهم مثلا اذا ما نحط الكولينج على مود تتصل زين هذا بالله مفهوم لانه ما بيه السم كارت مثلا وهذا مو تليفون هذا تابلت حتى لو بيه السم كارت على موديل 3G بس مثلا هاي مال وذر ابدا ما مفهومه يعني ليش لا يعني حتى وجهه الستوكس ليش ما حطونا اياها زين شنو يعني انا بصراحه بعد ما شفت نسخه الايباد انا ما كنت منزل وجهه الستوك حتى بالسيتنجز مو موجود ما تقدر تسوي له اون اوف انا ما شيكت عليها ما ادري والله انا هم ما شيكت بس يعني من اللوك من اللوك كامل يعني أنا ما أقول لكم 100% بس على الأكثر أبل كانت حيل behind the schedule بالآي أو إس 7 كعامة على كل الأجهزة وحيل behind the schedule بالآيباد وإلى حد الآن هم يعني مو كلش مكملين الآيباد صحيح يعني ما أدري شنو المشكلة يعني أنا بصراحة جد حيل متحمس الآي أو إس 7 على آيباد لأنه أوردي أنا عندي آي أو إس 7 على آيفون وبيتا 6 كان 100% بيرفكت وماكو فروقات عن النسخة الكاملة وحيل كان عجبني أبدي أستخدم على الآيباد لكن بعدين من شفت هيك زين هاي ليش شنو القصة وهذا يعني ينطي دليل أكبر أنه من أول ما أعلنوا على آي أو إس 7 تذكرون ولا جابوا سيرة الآيباد ولا عبالك الآيباد موجود من أجهزة أبل وللبيتا أيه بيكم وين البيتا ورا وين نزلوه أي بيتا 1 نزل ظل أسبوع ونص تقريبا يلا بيتا 2 نزل بس بوقتها آيباد 4 بيتا 3 يلا نزل لكل الايبادات هو بالضبط اكو شو اسمه باوع انت انا بالايباد كله ما عندي مشكله ترى بالتصميم بالهذه الشغلتين يعني شفتها ضوجتني بالايباد اللي هي مثل ما قلت لكم الفولدرات كلش عاويه كلش تعب النفس اي فولدرات ما حلوه مو هو يعني علي هاي نرجع لنفس الموضوع عبالك جايبين بس مال ايفون ومكبري زين غير شويه ليش استغل كبر الشاشه الحيوه مال الايباد ليش هيك هاي بالضبط انا هاي كتبت نفس بالضبط نفس الشغله بالمقاله شوف الاستغلال الشاشه هذا شغل ابل احنا قبل متعودين عليهم الايباد سووه استغلوا كل انش بي بالابلكيشنز بالشغلات حتى مالتهم هم كالاي او اس نفسه بالايكونات بالسوالف مالته كل استغلوها اي كل انش بي حتى انه يطلع في المنظر مرتب منظر حلو هذه بس منظر الفولدر هذا مو مال واحد مستغل شاشه هذا مال واحد يضيع هوايه شلون اقول لك مو ريسورسز يعني في تفتهم شلون قصدي انه مضيعين مساحه كلش كبيره هيك عايفيها فراغ بس تفتر هاي الدويرات مالتها هاي اذا انت خالد دايناميك واذا انت ما عندك دايناميك خالد عاديه كلش ما يطلع بالضبط. لك يطلع لك الباك جراوند عطل يعني تدري شلون حتى قد ما تطلع الايقونه كبيره من تفتح الفولدر يعني لو مو ابل بالقوانين مالتها مال اب ستور تطلب ايقونه حجمها كبير كان يمكن حتى الايقونه تطلع عن بكسله بالضبط اي يعني قد ما اكبر حجمها يعني شوف الايقونه هيك قد خمس الشاشه اي هي ما ادري يعني كتصميم وشكل الفولدر وهي عدد الابلكيشنز بالايفون داخل الفولدر نفس عدد الابلكيشنز مال فولدر الايباد شو رهموها ما ادري زين خلي اكثر ايقونه زين ايش صفحتين انت تخلي او مثلا عدد صفحات واحد يخلي بداخل الفولدر والله حلوه الميزه بس اذا انت مضيع 3 ارباع لهذيك مساحه فارغه هاي شغله الشغله الثانيه اللي ضوجتني اللي هي وبينه يعني بين اقول لك مو فد شيء بولشت مو فد شيء تعبانين عليه وانت يعني خلص كملوه كله ونزلوه جاهز 100% الروتيشن مال الجهاز اذا تريد تفره من اليمنى يعني انا عمودي او يعني بالطول او بالعرض شاف الترانزاكشن يصير ما يتحول شلون يقوم يقطع والهذي صح لاحظت ايه صحيح هاي شنو هاي مدري يعني هاي ترى مو ابل هاي مو سوالف ابل الايفون ايه. الايفون 3 جي بوقتها بالاي او اس 4 الاي او اس 4 او الاي او اس 3 لما نزلوا عليه وول بيبرات وبوكتها نزلوا على 3GS وليتر بس بالنسبة للآيفون 3G ما حصل يقول لك إن ستيف جوبز شاف أكو فد هيك فد شوية هيك شعراية من التأخير أثناء ما تحرك الصفحات مال إنه الهوم سكرين الآيكونات وهذه هيك بيها فد حركة مثل فد نوع شوية سلقيش على يعني شكل بها بطء فستيف جوبز قال لهم شيلوا ولا تخلوا بعد يعني ولا تخلوا وول بيبر على الايفون 3 3 جي فانت تخيل يعني هذا لو ستيف جوبز شايف هاي الحركه اللي تصير بالايباد اقول لك كان كنت طردها حتى جوني ايف ولا ما صار بس يعني كان ما كان قبل عليك شيء يعني صار عندي لاج بالش يسمونه اليوم انا بالسياره فكان الراديو فاتح فاكو فت اغنيه فردت اعرف اسمها ففتحت الساوند هاوند ردت اخذ شو يسمونه سكرين شوت للاسم مو يطلع لك الاسم فمو مال اصور مو مال اسجله هاي بالترافيك لايت فراسه اخذ صوره فاخذت الصوره ما اخذ صفن هيك اخذت صوره لوخ همينه ماكو وراها راسا اخذ صورتين هيك السويه وطلع من الابلكيشن و وهيك صار جام يجوز هاي الساوند هاوند احتمال بالضبط هاي والله هاي انا ما راح احكي عليه هذا موضوع ثاني موضوع الابلكيشنز انا عندي واحد من اهم الابلكيشنز استعملها على ايباد وهسه ما يشتغل وعلى اكثر ما راح ينزلوا الابديت ما ادري دا احس ايش بس بالنسبه لل يعني هو كنفسه زين ابل جابت هواي تويكات جابت هواي شغلات اضافتها على الاي او اس 7 طبعا فشي احنا يعني كلش مقدر هاي الحركه من عندهم كلش حابها فالحركه خرافيه رجعت شلون روحيه الابداع مال ابل تعرفون شلون كلها خلت هواي اضافات جديده بالاي او اس 7 بس انتم لما تخلوه غير لازم تسوون الاوبتمايزيشن مضبوط صح يعني هذا هو حيرجع اربطه ويا نفس موضوع الروتيشن مال الايباد يعني لا انت تقول الهاردوير ما يتحمل ولا انت تقول انه كله مخربط وهاي بس الموضوع كله انه اكو في شيء راد انه يسوي له اوبتمايزيشن خصوصا بهاي الحركه والانيميشن انا دافتم ليش يصير انه بها الحركه هاي شويه انه بها تاخير وهذه لانه اكو انيميشن دي وردت تصير بس يعني بنفس الوقت انا اعرف انه ابل تقدر تسوي له اوبتمايزيشن الهاي الموضوع ويقدر يفرج جهاز بكل يعني انت مسيطر تقدر تستعمل وهذا الفولدر اللي تشيله ما حتى ما دا افكر اخلي بعد وول بيبر الفولدرات اشيلها دا افكر لانه ما حلوه تخسي يعني مو صدق ما اريدها ف فش يعني ما ادري يعني هاي بالنسبة لي بال بالاي او اس 7. انا طبعا بدي احكيكم انا عندي اياها الايباد 3 مثل ما انتم تعرفون. دانا عنده ايباد 4 وانت تم نزلت على ايباد 4 دانا مو؟ لا لا نزلته ايباد 4 وايباد 5. شلون نفس الحكي انا بدي احكي؟ نفس الامور كل شيء. انا نزلته على ايباد ميني بس انا اقول لك الاحتمال يكون اكو بعض الامور اقل يفرق. يعني عندي اياه مثلا البطء هوايه هوايه مبين بالتليفون اخويا فورس اي تفتهم شلون كلش ذاك هو يعني مبين اكو مشاكل اموره مو تمام. بالفايف عندي لحد هسه ما حسيت. اللاج الوحيد اللي صار ببعض الابلكيشنات جوا لما اسوي بيه شغله اللي دخل بالسيستم مال اي اس يعني يصير تفاعل بين السيستم الرئيسي والابلكيشن هنا دا يضرب عندي مرات. بس هي هاي الايباد مو كل ايباد بس الوذر ليك الوحيد اللي هذا ما راح انا ما راح ما ادري انا هذا ما راح اعلق عليه ما يهمني اذا اكو وذر لو هذه اي بس مو منطقي يعني هذا ابلكيشن موجود هو مثل مراحل يوتيوب راح الوذر الظاهر ما له دخل الوذر بعدها مالتهم يعني موجود على الايفون بعدهم متفقين ويا ياهو هنا ما ادري يعني شوفوا اني شلون الخص لكم يعني رايي اي او اس 7 للايفون سوفت وير خرافي وكلش معجب بي واني يعني كلش حلو واني يعني اوريدي يعني شفت مستمتع به والى حد الان مستمتع به خصوصا هسه النسخه الرئيسيه الخاليه من المشاكل ما لاحظت مشاكل عندي بالايفون 5. المشاكل هي مثل ما قال دنر داخل الابلكيشن وهي اكيد راح يصير لها ابديتات لكن بالنسبه لاي او اس 7 للايباد اتمنى ابل اتمنى اشوفك لا ما اكفت بطء هسه تذكرته بالايباد اوكي وقت ما ابدل الوول بيبر اقول لك هذا انا صدق عبالي الايباد وقف نهائيا بحد الهوم واللوك دا دخله دي اف يو اقول لك صفنت ايش تنزلها صدق تحكون صار ساعدنا مثل الوول بيبر هاي واحدة بالشغلات. شوف هسه عملية الترانزاكشن اللي حكيت عليها ترى هاي تصير بس بالهوم سكرين بس لما انت ما مشغل ابلكيشن بس مثلا تفوت مثلا سفاري مثلا حفتح سفاري اذا على طاري سفاري اشو سفاري على ايباد بلا تغير شكله اشو حاله الاي او اس 6 طيب لا عاد لا تلح هسه احنا قلنا حنطلع سلبيات ساق عليهم لا والله شوف دانر قصدي انمار انتوا غير اساميكم بالمناسبه اول لقي غير مقدمين ترى ده خربط انا مايكل ما شوف انت ايش اسمك فرانك منو فرانكلين شوف فرانكلين بالنسبه للسفاري كلش حلو انا دا شفته فشي يعني سوبر سمبل صار اي بس يعني انت شوف التغيير الخرافي اللي صار بسفاري للايفون وسفاري الايباد ما بعدها يعني سفاري ايفون ما حبيت انا والله اقول لك هاي مال كلش كونفيوزنج هاي مال هيك تقلبها ما ادري شنو لا والله بحث ما صار من افتح البيجات وما زين خلوها انليمتد لما افتح البيجات دعوفها ما داسلها زين ادري لوفا على اليسرى لا دير بالك من الرام صدق اقول لك الرام من وحده هو يفصل لما تصب تو ماتش ما ادري يقدر يرفع اليسرى اوكي ترى حلو السفاري مال الساعه انا شفت متخيل قلت هسه راح ينزل النسخه الاخيره وراح يوقفوها الساعه بعد ما تفطر شوف هاي من الشغلات اللي تزيد من اللي تاخذ ريسورسز من الجهاز انه كضيف الانيميشن اضافه انه الباك جراوند الساعه هذه فهاي كل طبعا ابل يعني الاجهزه ما تتحملها بس يراد لها شويه واحد يتعب بالكودينج مالتها بالاوبتمايزيشن حتى يطلع في شيء نظيف زين السفاري احنا المهم نرجع لانه انمار قاطعني اقصد فرانكلين قاطعني قال عن موضوع السفاري اذا تعدله يعني السفاري، يعني اذا تسوي بالعرض او بالطول الحركه طبعا كلش طبيعيه تصير، لا تقول تقطيع لا هاي، كلش سموث حلو يعني، كلش حركه مالته حلوه صحيح. حاله حال الميل المسجات الغير مكان انا هسه دخلت على الكالندر وجربتها ما بيها اي مشكله، النوتس الكالندر كلها، بس لما تفوت على الهوم سكرين تبدي المصايب. زين صدق مصايب. بالنسبه هسه تريدون السولف تكون بعد في شيء شغلات تضيفوها للسيئات لو لا ترى يعني هي المشكله مو هنا، المشكله ايش قد ما حكينا السيئات ما اتذكر الحسنات. لا هي تعرف مو قصدي شيء، لكن اي او اس 7 للايفون خرافي ما عندي اي مشكله به، لكن اي او اس 7 للايباد يعني ترى احنا كل النقاط اللي حكيناها كلها ممكن تتصلح بابديت بكل بساطه. ممكن تتصلح بابديت، وانا متاكد ابل ده تشتغل عليها، لانه ابل هم اوريدي يعني احنا شوفوا من هاي كل اللي صارت اوريدي هم بيهايند سكيدجول الاي او اس 7 ككل، وخصوصا بالنسبه للايباد، فاتوقع يعني خلال ابديت كل هاي المشاكل راح تتصلح. فلا تنقهرون يا عيني ولا تبكون. والله شكرا لاستماعكم انا متاكد انت ماخذ بدي اقول لك ما كنت شيء زين شويه العالم تسمع جاملهم للعالم. يب بالضبط، انا ترى ويا انمار بهالموضوع اللي يحتاجه، بس بس بس هاي مو ابل، هذا شيء جديد يعني انا تفاجأت به من ابل. اني جزء يعني فرانكلين منزل شو اسمه الاي او اس 7 على ايام البيتا، انا نزلته على البيتا، نزلت الاول ويمكن والثاني، وبعدين وراها طفرت على الاي او اس 6 ورا ما فاتني موعد مال الشغل، شفت مقدم على الشغل فاتني موعد من ورا الالام فقلت اي طبعا بالضبط هاي مشكله الالام كانت الا خرافيه. فقلت بعد ما حجازف فرجعت على iOS 6، بس انه كنت متامل لما انزل iOS 7 واي امور من حله تكون محلو يعني حليها عاده يعني بشكل عام الباتري وما ادري شنو صار خرافي، بس هي شغلات يعني قلتها اني بعدها كلش عادي. شوف شوف انا من ناحيه البيتاوات يعني من بيتا 6 انحلت كل المشاكل بالاي، ويعني هسه انا اقول لك الفرق بين البيتا 6 وهسه الاصدار الاخير شبه ماكو، بس انه هاي الاصوات وما اصوات هاي الشغلات اصوات خرافيه الاصوات الرنات كلش عجبتني عجبني صعبك سوي ريماسترنج بالضبط، حتى الرنات نفسها صار بيها هيك مثل الايكو، هذا الايكو طبعا نطف هيك فطابع للنغمه كلش حلو. ايوه صار خل ادزكم مسج، شوف شوف اسمع صوت انا عندي احلى شيء لما ادز صوت مسج شوف شيء شاعري أنا أسمع كلام السهر وأدز مسجات. هلا من ناحية صحة من ناحية صحة تجي تدزنا مسجات وهاي بس حتى تسمع النغمة. خير. راح تسمع الرنات. اسمع اسمع. يلا. أوقف علينا. الله. ساكتوا شيء. شيء. يا عيني على الحنية. الله. باتيلتي. زين. نبلش بالحسنات. شو من عقلبة الدنيا هسه حتى اللي يسمعنها من وصل له مسج بتعرف شو اقول لك ساكتين. الفقره الشقاقيه اللي عجبتني همنا بالاي او اس 7 اللي هي ما كانت موجوده بالبيتا 1 او البيتا 2 حسب ما اتذكر، اللي هو لما يجيك نوتيفيكيشن فاينلي تقدر انت تدفع اصبعك تسوي ديسمس بكل سهوله، مية تقدر تسويه حتى اثناء ما تتفرج الفيديو. مرات انا مش اتفرج الفيديو يجي نوتيفيكيشن اذا اسوي سوايب من اليسرى حتى اوخره شو يسوي، يسوي بوز الفيديو بعدين يرجع. هسه صارت ثاني وانمر كنا نسويها لما صارت هاي الحركه بالضبط اتذكر. هسه صارت لا هسه تتفرج فيديو تسوي له هيك الدفره بوتشه صعده هاي ضافوها بالبيتا 4 اوكي شوف انا هاي من يوم ما ملحق عليها هاي ضافوها بالبيتا 4 ويا الايقونات الجديده مال السيتنجز حلو لطيفه كلش هاي حركه هاي عجبتني. بعد شنو بعد عجبني طبعا هذا فشي قديم انا عجبني السرعه بصراحه السرعه بشي يسمونه لما تفتح ابلكيشن لما تطلع من عنده، لانه انا لما نزلنا البيتا اول واحد تذكر عني شلون شنا نعاني عبالك فيجي لما شفت جديات حسيت ايام الايفون 4 اي بحث لما شفت السرعه الله دي يطلع بسرعه هيك ما يجي كلش فرحت خصوصا على ايفون 5 يعني طلقه مش هو مشان مو كلش طلقه ما ادري هاي مو بطاقه بصدق دا اصل مرحله دا اصل مرحله دا ما ادري حرجع نحكي سلبيات منه ما ممكن شي حلقه لطم نردد احسن قول بس دا اصل مرحله اولك ابل تصير اذا كنا بالاندرويد اقول لك منه عشو السوفت وير مو اوبتمايز عبالك ويا الجهاز يعني عبالك هسه الايفون 5 سويته 64 بت بدل من على مود يتحمل هذا الشيء على مود يتحمل الثقل مال اي او اس 7 ايش احس يشوف منه ما ادري يعني يجوز اتمنى اني غلطان هو شوف احنا دائما نلاحظ هاي الشغله يعني احنا حتى قبل مثلا انت هسه اي او اس 6 خلينا نضرب مثل اي او اس 6 اي او اس 6 يشتغل على ايفون 5 مو مثل ما يشتغل على الفور اس اي بس مو هيك مو بهالدرجه يعني هو ضرب حتى الجهاز اللي مال هسه ترى ايفون 5 حاليا هسه هذا هو اخر شيء لحد هاي اللحظه هو اخر جهاز موجود اي وحتى الفايف سي ترى هيك شيء ضربه لحظه مو حد هاي اللحظه لا بيجي حاله اكون انا غلطان لانه استراليا هسه صار عندهم الايفون 5 سي صارهم هوايه لانه هم متقدمين علينا هم سابقين بالعصر الحديث هم. سحقا لاستراليا سحقا نعم كمل تفضل من الجماعه اللي بالاستراليا اللي يسمونه خير ايش من شيء راس اللي يقول ليش شيء عنصريه اي واحد يسمعنا باستراليا خلي بعد لا يسمع البودكاست بالضبط احنا لا خطيه لا نحبهم احنا نتاسف روح سوي لهم بودكاست وحدك صدق اروح اسوي لهم بودكاست وحدي يلا باي باي تريد برضه اتمال هاي التسجيل شنو علمك عليه شو تعرف شنو هذا ساعده حتى يروح يبرد ما ادري انت ده تسوي لك منافسين لو شنو السالفه حتى تشوف انا قلبي شلون طيب قلب امي يا قلب والدي حبيبي اقول لكم الكالندر الشكشك الكالندر كله ايه انا الكالندر كلش حبيته قاعد فتحها انا صافن عليك عايف ما ادري ايش عجبني اكثر شيء بها سبتمبر 2013 او مثلا الشهر والسنه شوف العرض الحلو شلون يعني صدق انيق من ناحيه سبتمبر شويه خط اكبر من كان ما بولد مسوي وال2013 شويه اخاف هذا فشي شقاقي كان ما اريد منها ما تعرف شنو اريد منها اريد ابوسها زين خلي بقى نسويها مثل القزوزه نفرها علينا الشغلات اللي عجبتنا كل واحد يحكي له شغله ونكمل بيها يعني حتى أوكي. الواحد يذكر بين الثاني يحكي اني اوكي ابدي من يمن مر وانتهي من يمي واني شنو بموقع من العرب بالنص بدي اقول لك ابدي من يم انوار وانهيها بيه ها يلا انمار هي شوفوا يعني احنا حكينا عن التصميم وهالسوالف وهاي كلش حلو نايس وفيكه وعاجبنا وكلش وهاي بس انا صراحه اريد اوقف وقفه تحيه واجلال الى السير جوني ايف وشكر ويعني صدق اقول يعني بكل صريح العباره اقول شكرا لابل على ايتونز شذب انت مو انت صدق صانع دكتاتوريه صدق صانع دكتاتوريه روح علي ماكو انا مع الوقت التحيه لا والله ما صدق اقول شكرا لابل على اي تيونز راديو شكرا ابل انه انش ما حطتها انش صدق انت خنتيني يا فلانه ما حطيتيها للاردن يلا انا بالنسبه لي ما عندي يعني انا مدى اشكرها اقول لك انت صدق بالمناسبه اخوان اللي انتم اعزائنا مستمعين بالنسبه لخدمه اي تيونز اشوف انا عندي ايرون مان جارفيس انا من عندي صديقي اريد لا مو هذا مشتري انا مشتري ب $25,000 اشتري ديا اشتري ديا مثل مثل شو اسمه توني ستارك كفخ بينا منو يعني ضوي. بالنسبة للآيتونز راديو اكتشفنا واكتشاف خطير ورا هواية انه الآيتونز راديو هو يشتغل مو على الاي بي. يعني اذا انت عندك حساب امريكي ستور امريكي عادي. على الاب ستور تقدر تسمع الآيتونز راديو. فاحنا دائما يعني صدق انا دائما اشجع الناس تفتح حساب ويا الستور الامريكي لانه اكثر ستور اكثر ستور بي ابلكيشنز ممتازه اقوى ستور يعني حتى من ناحيه التحديثات وايد راسا انه عليه اهتمام اكثر من ابل من ناحيه الشغلات البريميوم والاديترز تشويس والهذا هذه سوالف يعني صدق تنزل لك شغلات حلوه. شنو بالضبط يعني تعرف شنو السبورت عليه اكثر من بقيه الدول فنزلوا يعني كل اللي عندهم حسابات بالدول اللي هو دولهم العربيه سواء اردن سواء سعوديه سواء مصر الشغله الوحيده اللي حتخسروها منها حتروحون للستار الامريكي هي الاغاني العربيه اذا كنت انت اصلا تنزل اغاني عربيه من ايتونز اللي هو اذا معك. اللي هو مستحيل لا مو مستحيل لا بس أنا نرجع وأقول لا أوكي مستحيل تفكر فيها عيني كل زين صدق شكراً الأبل على آيتونز راديو الله يسلمك تدلل يعني أنا كنت هواية أستخدم سونغزي لأنه هو كان الوحيد اللي هيك هاي الفريز هو أمينة ما موجود شنو سونغزي هو كان الوحيد اللي يشتغل على اللي عندهم أكاونت أمريكي بدون ما آي بي بروتكت مو مثل مثلا سبوتيفاي وباندورا كلهم اي بي بروتكتد. سونجز كنت استخدمه هوايه وحلو وكلش لكن سونجز دائما كنت اعاني منه انه اغاني مو هوايه يعني اغاني ما يحدثون اصلا الاغاني يعني اتذكر انت كنت تقول لي على سونجز هاي ما ادري ما دافت مش المشكله وين ترى كنت انا اسمع بالتيونن راديو برو شيكاغي اقول لك طلع قنوات راديو محليه يعني مال امريكا هذه واي مكان بالعالم بس انا ترى بعد اسمع عليها تذكر علي هو انت اللي وقت شكل عليه اوك ليش ما نسوي هيك بالبودكاست دائما نخلي موسيقى هيك نسمعها صرا قاعد بمطعم حلو هاي بالضبط على قاعدين بالريحانه شو اسمه فندق الرشيد رشيد بالضبط بالمط الحبانيه أي. بس يعني آيتونز راديو الطريقة اللي يسوي بها أورجانيزنج للأغاني وعلى الجانرز وعلى المغنيين وبصراحة الشغلة اللي فاجأتني بآيتونز راديو السرعة مالته يعني أنا على الإنترنت مالتي العاوي أشغل البلاي ليست رأسا يشتغل وليش أريد أسمع قطعة واحدة بالأغاني وأنا دا أسوي داونلود طبعا على الحاسبة وكل شيء دا أشتغل لكن ماكو ولا قطعة واحدة ورأسا تمشي الأغاني وعادي وهاي وافحة وتمام فيعني آيتونز راديو صدق أني I'm impressed يعني بديع آيتونز راديو أني ترى تدري أني عندي يعني بكت على آيفون 4 راح يعني خليتها أنه البيتا بعفت على الآيفون حتى أنه بس على مود أقدر أسمع آيتونز راديو يعني صدق أني يعني يعني تعلقت بي شنو الكلمة أنا متزوج تعلقت شنو بابا تعلقي بس في عائلتي وزوجتي وابنتي الله وحفيدتي استطلع أنا شو تخيلي صار جده جده علي لا والله جديات بديع الآيتونز راديو أنا هم يعني بصراحة الأبل أحلى يعني حركة عندهم وأتمنى ما يعني ما يوقفوا هالخدمة أنا بما انه هي خدمة جديدة فتخوف بس اتمنى بالمناسبة آيتونز راديو يختلف 180 درجة عن مكان بالشسمة بالبيتا بالبيتا اصلا يمكن كان به يمكن مجموع كله يمكن 200 اغنية هاي ايش تخيل اي مجموع يمكن 200 اغنية بعد ثاني اليوم شغلت آيتونز راديو هيك ما كنت متوقع هواية قلت خلي اشوف بالله بلكي ضافوا لهم كم اغنية صفنت بعت على الكم الهائل مال الاغاني لا ترى صدق مشتغلين عليها مضبوط لا مشتغلين واقول لك هو الكونتنت مالتهم الستور كله جابوه كرفوه حطوه بالراديو اي يعني رائع صراحه واني كلش يعني شكرا ابل يا بفتمنه طبعا هاي كم مره شكرهم جلسه شكر ما ادري منو مطيح نحفهم قبل شويه شو صدق يا متر والله شكرا ابل شكرا عمو تيم كوك بموك سوالف عمو تيم كوك عمو افتح الله يخليك اكاونت امريكي لدنر حتى يتفتح زين فرصه شو يسمونه تحكي لنا على الاكاونت الامريكي هسه الناس اللي يسمعون مانو انمار هو مجربها طبعا ما عندهم هم كريدت ما عندهم بطاقه بامريكا زين شلون نسويها احنا ما ناسيهم احنا ما ناسيهم طبعا شغلتين مو انمار طبعا لو تسدي يطلع انمار بيعرف يمكن يعرف شغله بس هو ايش قاعد يقول لا هو ايش هو بالضبط هو بقلبه ديك الصدق عنده شلون ايش هو من شو مو نعرف اقول لك هاي صدق دائما بالبرامج تصير مو هيك تلاق عليه اي هو ايش راسه ايش تلقى اللغد مالته ينزل ويدفع راسه من زمان ويظل يجور بالإي حتى بما يتذكر بالكي أو يحاول يلطشه في الطريقة المهم بس عدنا شغلتين إحنا المهر راح يحكي لنا حالي أحكي لك عليها هي شنية أحكي لك عليها صدق شدب ناك في الشن يعني مثلا لا هذا دي طول مجال على المدى يفكر غششني بالمسج عاد غششني عيني الشغله الاولى انه انت تقدر تشتري الكارتات مال الايتونز الامريكي من متجر اي او اس كافي متجر اي او اس كافي متوفر حاليا واني بالنسبه لي متوفر حاليا واني بالنسبه لي جربتها مصداقيه الشركه مصداقيه يعني طبيعيه اقول لك ما ادري ايش تذكرت القناه السخيفه مو قناه الاعلان السخيف مال معجون تونسون ما ادري ايش اسمه تونسون هذا هو تركي ما ادري شنو والاغنيه كلها بالتركي عجبيها بقناه عراقيه يحكون عربي مال اكو كان مال تمن ومال معجون طماطم التونسون اي ما ادري ايش اسمه فما ادري ايش ذكرت هسه حكي عن ماربي بالضبط انفع معلن مو بالله انت روح تركيا وشوف اذا الله سهل عليك بالنسبه بالضبط احنا عندنا هواي فئات من الكروت يعني مالتنا مال اب ستور واللي هي تشتغل يعني كرصيد باي مكان داخل الايتونز تشتري مسلسلات افلام اغاني شنو يعجبك فيديو كليبات مال اغاني هم تقدر كلها تشتريها اضافه طبعا الى الكتب مال اي بوك ستور وإضافة إلى الأهم شيء اللي هو بالنسبة لنا هو الأب ستور كله تقدر أنت تشتري يعني عن طريقة الأرصدة اللي إحنا نبيعها فإحنا عندنا طبعا عندنا الفئات عندنا 15 وعندنا 10 مو من حتى أنا ما أعرف الفئات عندنا من عايز يطلع الماصدق أحسن من عندي بهاي السالفة 10 15 20 عندنا بالضبط يعني أكثر من إن شاء الله وحتى نقدر نوفر 50 اذا في حاله اكو يعني اقبال عليها راح صار نوفر لكم اياها او اذا انت مثلا يعني اذا تسمعنا تريد تشتري يعني من هي الفئه الكبيره وهي ما موجوده تقدر تراسلنا على الايميلنا مال البرنامج راح تلاقيه موجود يعني بالصفحه نفسها اللي اذا تسمع بها الحلقه اسمعها حتى انه اذا تريد انه تقدر تتصل بينا ونرتب لك انه فد عرض لك خاص تاخذ ذبيل هذه فعندنا هاي طريقه يعني انه الكارتات واللي هي تفوت على يعني الموقع مال ستور مالتنا مكتوبه على التايب تاب على اليسرى موجود عندنا ابو العشرة وابو ال100 عندنا تدري انت بس يب ابو ال100 عيني مو بس ابو ال50 انمار تعد انت محضر 10 عندنا شو 15 10 و15 و25 و50 و100 50 و100 اذا ما يحتاج تدزن على على البريد تقدر راسك تروح تشتريها كلها موجوده يعني يجينا الطلب خلال احنا يعني ان شاء الله خلال يعني اقل من 24 ساعه يكون الطلب خلصان ويكون واصل لك الرمز اللي هو الدخل بالريديم كود بلاي ستيشن بلس والله رخيص تبيعه احنا ناس سخيين لا والله جديات لا سيريسلي بس هو هذا اعتقد مال امريكا للستور الامريكي دير بالكم ترى اذا تشترون البلاي ستيشن يعني هاي هاي تاكدوا كل شيء اللي موجود في هذا الستور الامريكي بس يعني قصدي رخيص لانه هو اي ثينك اي ثينك ب 70 دين باع مال باقي الدول 70 دينار ده احكي يعني مو دولار ابو ال 50 دينار ابو ال 50 دولار يا عادي عادي كم في جوردن المهم حبيبي نكح زيدها خلاص 200 دولار عرض ها اكو سالفه اكو سالفه يعني احنا حكيناها بدايه الحلقه على الجي تي اي بس هاي نسيت استذكرت بالكويت طبعا حسب التويتات اللي يعني قريتها يعني على ذمة الراوي بس بالكويت حسب ما سمعت وصل السعرها 180 دولار 180 دولار اللي هو فشي بال 60 دينار كويتي يعني 180 دولار يعني كمل لها شو قلت تعرفون بالعملة الكويتية تو شو فيلمكم اقول لك ايش تشتغلون بعد كتاب وش اسمه بايوس هاي شفتكم غير هاي الامور والله شو من عشان ما نرجع نرجع للشي يسمونه ستور الموضوع للستور اوكي هاي الطريقه الاولى عن طريق الكروت اكو طريقه ثانيه لو الطريقه الثانيه يب ثانيه اللي هي عندك برنامج فري ماي ابس فري حرر قيودك من تطبيقات من من جشع المطور جشع المطورين مثل دانر كيفي يستغل الناس وينزل رسائل واني لحد هسه اللي دي يسمع لحد ثاني ده اسوي شغلاتي فري فيا اي والله وانا حاليا اريد اتحرر من جشع الناس ما كنت ما كنت مقرود يعني. فري ماي ابس يا جماعه هو عباره عن موقع هو الموقع يعني هو موقع اعلاني خلينا نقول يعطيك ابلكيشنات فري تنزلها تنزل هذا الابلكيشن تلعبه لمده 60 ثانيه راسا يحسب لك نقاط عليها هاي 30 ثانيه 30 ثانيه اوكي هاني 30 ثانيه الظهر سووا تخفيضات بالجديد المهم 30 ينام 60 ثانيه 30 ثانيه تلعب الابلكيشن يعني مو تلعب الابلكيشن تستخدم الابلكيشن ويحسب لك نقاط هاي النقاط تجمع وراها تقدر تستخدمها انه تاخذ بدل هاي النقاط كارت مال ايتونز اكو ابو ال10 اكو ابو ال20 اكو ابو ال50 وحتى بالمناسبه اكو ارصد هم مو بس الايتونز اكو مثلا رصيد مال برنامج باندورا اكو رصيد مال امازون اكو رصيد مال هولو بلس صحيح يعني هم يوفرون هوايه كروت يعني هي طبعا فري ماي ابس احنا يعني كتبنا عليه وعجبنا لانه بالفعل هو مو وش اسمه اكو قسم من هاي البرامج مال ريوردز والهذه ذيك تشلع القلب يعني كل هيك بحياتك كما تحصل شيء من عدم تجمع نقاط بس الشغلات اللي تسوي لها ريديم اصلا غاليه او تحتاج نقاط هواي بس بالنسبه لفري ماي ابس احنا مجربيها وانا يعني بما يعادل يمكن 100 دولار الى 200 دولار تقريبا انا يمكن يعني موصل عليها ابلكيشنز ومنزله يعني اعطيني كروت عليها اي انا حصلت كتها كارت ابو العشرة مرة وكارتين ابو العشرين وهاي قبل يمكن اسبوع حصلت كارت ابو العشرة زين طريقة طبعا طبعا العفو لا يحكي انمار ما يهمني ذا حكي عركة صدق عركة من رخصتكم لا اثنيناتكم انه الفري ماي ابس اذا انت عندك مثلا اكثر من جهاز كله تقدر تستعملها ومو يحسب لك يا كله انه مثلا يقول لك انت خلص نزلت على هذا المكان بعد ما لك حق لا تحصل نقاط على كل الاجهزه وين ما تنزل تستعمله لانه يحاسب هو على الاي دي مال الجهاز ما يحاسب على الاي دي مال الستور مالتك بالضبط بعد ثاني عندي الايفون والايباد يتسابقون هيك بيناتهم لا لا لا انا اول انزل الابلكيشن يعني اذا انت عندك جهازين هاي 20 دولار على كل مره اي بالضبط 10 10 الا اذا تريد بعد تزيدها اكثر وبالمناسبه سووا هم تحديث هسه صار يدعم الاي او 7 لانه البارحه جربته ما اشتغل كان الفريم ماي ابس بس هسه دا يشتغل طبيعي طريقه ثالثه هاي ما ادري بها هاي لا هاي ما تدرون بها اذا انت شايف روحك تعرف تكتب ولك مكان بيناتنا ولك يعني واهس ان تكتب مقالات احنا اوريدي عندنا اللي يكتب عندنا المشاهدات تتحول الى نقاط وهاي النقاط وراها الى ابلكيشنات مال اي تيونز مال اب ستور يعني اكو حاليا ماخذ فلوس من جهتين يعني اي اس كافي دفعت لك فلوس وابل همينه شنو سالفتك انا اقول لك اي اس كافي ترى ذولا بدعه انا حرام التعامل وياهم حرام التعامل وياهم والله يتعاملون بالربا بالنسبة بالضبط مثل ما قال المار، عندنا برنامج اللي هو يعني مثل ريوردز للكتاب مالتنا اللي يكتب ويانا، وهذه طبعا احنا حسب كل واحد انه اداء المقالة، مو اي واحد انت تجي تكتب مقالة مثلا بس بها سطرين حتى تحصل applications، لا يعني لما تحصل تكتب مقالة تكتبها بشكل طبيعي يعني تتعب عليها، وبيجي حالة راح عن طريقها راح تجمع نقاط تنحسب لك على عدد المشاهدات، وتقدر تحصل عن طريقها اي برنامج تريده لحد قيمة $10 من البرنامج، و يعني نظام حلو مرتب تشجيعي احسن من ما تشتغل ببلاش بهاي مواقع مثلا تروح تكتبوا عندهم يعني تطوع، بس احنا ما يعني احنا نحاول يعني نساعد، و يعني باللي نقدر عليه نكون احنا ويا الكل حتى ننخسر. احنا موقع ما دن يعني مو عنده منتجات مثل ابل وقاعدين نبيعها وهذه اللي حصل عندها المعلومات وكل شيء نقدمك هو فري ومن جيبنا ندفع، فان شاء الله انتم تكونوا مستفادين الكل. زين انا فتحت الفريم واي ابس دابا على على على الايباد من عم فطاتي بلعبه مال باربي ما ادري شنو شو بي فلبينيه وشو القصه خل جيب خلاص لا ما كنت عندي سؤال هسه اوكي هاي اذا واحد دي يسوي اكاونت جديد، اذا انت عندك اكاونت قديم اتوقع ما راح تقدر تطرق مالتكم هسه جربت ما اقدر تسوي ساين اب تسوي كرييت نيو والسالساج ده لا ما اقدر اغير الدوله، لما اغير الدوله الاوبشنات لو فيزا لو لو لو لو لو يعني هاي الامور الكرود الماستر الديسكفري الباي بال هذولي مو ما بيها شيء يسمونه ما بيها انه على الجيفت كارد انه يلا يسمح لك، يعني اول ما تغير الدوله لازم تحط كريدت كارد ما يقبل، ماكو اوبشن عندك فلوس ما عندك فلوس لازم تحط كريدت كارد. بالنسبه كانت قبل تطلع انه اوبشن انه ما تموله بفلوس هاي هاي قبل بس بالجهاز الجديد اللي انت هسه تسوي عليه اكاونت، وبالمناسبه ورا فتره اصلا ما يقبلها بالضبط هذا الجهاز الجديد انت اول ما تجيبه يقبل انه تحط نان، بعدين اذا مثلا تريد تسوي اكاونت ثاني على نفس الجهاز او شيء فانت لا مغرم لازم اسوي ايميل جديد على مدى مرغم انا سمعت انت قلت مغرم مو قلت مغرم يا ليلي مرغم انت اقول لك شنو الفصاحه اللي ما ادري انت شو اليوم كلش تتمنطق ما يكفي العربي فصحى نكتب احنا بالموقع انت مضطر الله الله مضطر خلاص صحيح انت مضطر انت غصبا عن خشمك تحط شو اسمه تحط كارت او شيء وتشزاني افضل دائما انه هاي مرات هواي تصير بي اشتري كارت ابو $10 واحط هو هذا فتح حال بالنسبه من تشتري من اي اس كافي اوكي شكرا وقعك بي اي والله تو السؤال هذا هيك مبطن بالنسبه عيني انتو خل افيدكم شهره الدانر خليني افيدك خلنا نفيدك شوف عيني أنا هسه على تويتر أقصد على الاي مسج وينك راح أدزلكم هذا المكان اسمه طبعا احنا راح يعني نقول لكم عليه اللي هو اسمه وش اسمه المكان ما دا يسوي بيست انقلها بلاده مو ايفون اسمه fakenamegenerator.com fake name generator او تكتب بالانترنت تقدر تكتب id generator يطلع لك اياه سوى عندي كراش الايباد اقول لكم خايس الاي او اس 7 والله اشطعتها يمكن احرز جوني ايف انا عندي سلطه نعلمكم الله عليه الاي دي generator شو يسوي عيني يعطيك اذا تفوت عليه دانر اذا تفوت راح يطلع لك تقدر تختار الجندر مالتك تختار يعني طبعا ميل او اذا تريد بنيه فور سم ريزن ما ادري لسبب ما تريد تسوي بنيه تختار يعني هذا الخريطه كلها بالبدايه على مود عنوان مال امريكا على مود عنوان مال امريكا ينطيك وحلو يعطيك يوزر نيم فاصل او ماذرز ميدن نيم كل شيء يعطيك كل شيء يعطيك اي دي كامل كذب وينطقها من وياه الفيزا كارد رقم. طبعا هذا مو مبيره صيد وتروح تشتري تدبر ماك تعزم بيه ناس حتى تكمل اجراءات مالتك مال التحويل. هذا انا طبعا قايل لك مقاله بايام النضال السلبي كان يمكن بايام ال 3G او ال 2G ايفون 2G وقتها حتى شلون نسوي ستور في الموضوع قديم كلش كتبته. بس بعدها انه هاي الطريقه انه ماشيه او اذا تقدر تستعمل عنواني بس ما ماكو داعي ما اعطيك لا لا تخليك تعطي عنواني شو الكل والله بكي دزوا لي هدايا شو رسائل ترحيب. انا بكل بساطه استخدم العنوان مالتي مال ارامكس. تقدر تستعمل بالضبط العنوان مال ارامكس اللي هو شو اسمه هذا مال شوبانشيب ما ادري ايش ذكرني بفد محل كان بعمان ما ادري. تقدرون عن طريق هذا انه اذا عندكم بريد بامريكا تقدرون تستعملوا طبعا المهم اي عنوان يعني فيزيكال ادرس واحد يقدر يستعمله حتى يسوي الاجراءات مال هذه. وبننصحكم مره ثانيه ننصحكم تحولون استعمالاتكم الحسابات كلها على الامريكي لانه يسوى الشغلات هذه والشغلات المميزات يعطيكم اياها اكثر اللي هي جيكاباني بس اخ جيك طبعا انت مو الا تغير اسمك هم يعني ترى مو هالدرجه لا اعرف بس على قصدك عبالي ان ترى مو تقدم على مكان تصير جاسوس لا اللهم انت تصير جاسوس السبن قايس شنو ضرش ضرب عندك هسه لا ما ادري ليش لسبب ما دخلت على اب ستور دا نزل الابلكيشن يقول انت بالجوردانيان اب ستور حول على اليو اس زين منو قال لك انا بالجوردانيان اصلا لوكيشن اوكي اذا اطفي اللوكيشن سيرفيسز الاب ستور اوكي ليش شنو مسوي ساين اوت لا ما مسوي ساين اوت دخلت على فري ماي ابس تذكرتني بي داش اشوف شكو ماكو جديد اشبع اللي واصل لحد ان شاء الله فد على اي او اس 8 لا ان شاء الله لا الله يخليك والحلوه انه انا سدي اسوي لي ابديت الابلكيشن اصلا ما عندي اني اي هاي طبعا هاي الشغله اليوم خربنا ضحك عليها يقول لي ابديت الفتشيمو مال تانجو ها تانجو انا منزله بس على ايفون زين منو قال لك اريده على ايباد مو ما ادري شو قصدي يمكن ما تمسكون اي او اس كافي مسكون يا جماعه انا ما علي لا اي او اس 7 من على اساس باعوه هيك اي او اس كافي تشبلو جرا زين خلينا هسه نجي اذا نرجع نقول لكم استعملوا الحسابات الامريكيه لا تحيرون بالارصده هو اكو طرق تقدرون من عندنا عن طريق الستور مالتنا عن طريق الفري ماي ابس عن طريق تكتبون ويانا هواي شغلات تقدرون تحصلوها لان يعني احنا حتى اصلا برنامج ريوردز مال اي او اس كافي هو يعطيك اياه عن طريق حسابات الامريكيه فقط يا اوكي نكمل على موضوع الاي او اس 7 دانر انت ما حكيت دانر انت تخطيه من نعم. لا شو ما حكيت قمعتني مش يسوقون هاي الحكايه اوكي خلاص بعد لا تحكي ولا كلمه ما بالضبط يلا شكرا لحسن استماعكم ايش صارت محسن عبد الكريم تفضل لا اني ويا الحكي انا حكيت الشغلات اللي عجبني بس لا دخل شو الشغلات الثانيه هو ممكن يعتبر فتشي كلش تعبان بس بالنسبة لي مثلا الرينج تونز هذا كان فتشي كلش واو ما ادري ليش كلش فرحت بيه تصدق وسهل يرضيك صدق زياد فرحت بهذا بالرغم من انه انا ما راح استخدمه بس انه حلو والله الالوان وكذا ما راح استخدمه اني بس راح يرضي هواي اذواق اللي هو الالوان اللي موجوده بالدايناميك وول بيبر وهاي اتوقع سواها على موديل 5C على مدوية الكفر رأسه هاي سوا بالضبط شوت البيتات القديمة ما بيها أي بيت ما بيها كانت أنا تفاجأت اليوم ما شفتها لطيفة كلش أنا عجبتني احترام هو كلش يعني حبيته بصراحة الكنترول سنتر أنا مستغرب أنكم ما حبيته أنا بالنسبة لي يعني واحدة من الأمور اللي حابة على الآيفون لكن على الآيباد ما حابة أي لا تتبلع علينا يعني انتم محابي المهم انا اعرف خلاص انتم محابي صار طبعا هذا هم من واحده من الابلكيشنات اللي هم لما غيروا الديزاين وهاي ناس صار ضده بس انا كلش حاب الديزاين الجديد جيم سنتر. لا ديزاين حلو كلش. الجيم سنتر يعني عبالك شو يسمونه حلويات او فتشي ما تعرف ينكل والله اجبع عليه في فتشي شفي واحد يجوع بالضبط. اقول لك الجيم سنتر ترى يعني حكي حلو بس ايش قد تستخدمه باليوم؟ لا قليل اني وياك تعرف اني اخر مره افتح بيه جيم سنتر شو كنت يمكن قبل 3 اشهر وهسه فتحته دا شوف من ورايا من وراك بالضبط حتى العب الطوبات. تفضل اخ تامر زين من عايب ما شو قهر عشان يطلع ما اقدر اطفي الابلكيشن اللوكيشن سيرفيسز الاب ستور تستاهل. عندك الهاي شنو لا على انمار ايش في صار لك ساعه تمدح بالضبط عاد وينهم جماعتك بعفو عندك الفوتو برنامج الفوتو سمينا يعني بالنسبة لي كلش حبيت الموضوع السنوي والشهري بالذات إذا شاء عندك فتلابير كبيرة. أنا للأسف بفترة فترة دائما أفرغ وهاي على موديل السايز بس إذا عندك لابير كبيرة كلش راح يطلع فيك يعني لما تشوف هيك السنة مثلا كليتها أو أشهر همين شلون ماشي بيها. ريمايندر مو كلش فرق وياي النوت النوت طبعا اول ما نزلت السفير راسا اول شيء رحت شيكت النوت راسا فتحت دا اشوف العربي يقرا صح له لا العربي حلوه من اول من ثاني اي ثاني بس ثاني شيء مرض طبعا انا حكي صار ايجابي وسلبي يعني قمت احكي الاثنين. نيوز ستاند بالنسبه لي انا شفت الايكون بعدها ما ادري ما حبيته. نيو ستاند انا راسا وديته قبل بالفولدر دبيته شايف انت راسا بديت خبيد انت راسا ينعاف ما ادري ليش روح يضبط. اني طبعا اكثر واحد اتحمس للايفون دائما بالابديتات وهاي الجزء الكاميرا حتى واحد من الشغلات ما ترى كلش حاب بال5S على مود الكاميرا. الكاميرا حاب مال S7 حلو لما تاخذ هاي الصوره اللي الكامله مثلا الطوليه على قد طول الشاشه اكو صوره السكوير حلوه. جربت السرعه اليوم التنقل من الفيديو للصوره للبانوراما وترجع بيناته وتقلب بيناته كل السريع تاخذ الصوره كل السريع. بعد انا اكو صور اخذتها اليوم علي اخذت اكثر من الصوره عبالي مدى ياخذ السريع الرياكشن مال شايف شيء يعني مو معتاد على الفلاش مال قبل شايف لما تاخذ الصوره الشاشه تضوي شويه هذا لا ياخذها وراسا ينزل راسا بعد انت تاخذ لك اكثر من واحد بالذات اذا مطفي ال HDR اي بالذات اذا تكون مطفي ال HDR طلقه زين. انت تدري اكو ضافوا اللي هو التصوير صدق سريع اللي هو البرست مود ظل دايس الدقمه مال التصوير وظل ياخذ صور واحده ورا الاخرى هاي ما اعرف هاي جديدة اضافوها نايس نايس نايس شفت ما ادري اقول لك ذكرني بايش بيان الحرب من شنو شنو هاي ما ادري من يم من طلع الصوت ما ادري من دا انمار هو انمار ليش تسوي حركات انمار ليش تسوي حركات دا اشوش على حكيكم اوكي تعترف يعني زين ايش بيك ما جيت اكو شيء ضام لا انا دابا منين طلع الصوت لان انا مستغرب انا فاتح الاب يمكن خرع يمكن من ورا الفزق ما يعرف شيء انا فاتح الاب ستور شنو القصه نعم اوكي المهم كملوا المهم هاي واحدة من هيدن فيتشرز بالاي او اس 7 دانر اي كاميرا عيني تصدق هيك كل شايف هاي كل الافكار شكرا خرعته ما ادري هيك كل الافكار راحت وين كنا اي دفع الاضافات الجديده لا لا اعرف اعرف ها سيري حبيت الصوت كلش هوايه اقولك سيري مره هيك مره هيك انا اللي يطلع لي شلون ما ادري هو كله صوت جديد بس ايش كل واحد ما يشبه الثاني هم بعدهم مضبطي لا بعدهم اي بعد بي شو ما له دخل هو الصوت واحد هو بالسيستم الصوت هو خو ما على السيرفر عم لما يحطوا لك صوت واحد مو مسج يطلع هيك مسج ما يطلع هيك مستحيل. اي بس بعده ما مضبط يجوز يعني ما ادري اكو شيء شو بده تشذب عليه. لا اقول لك لا محلي محلي لا قبل شوي فتحت بالغلط فتحت فولدر بالايباد لا لا سده سده لا حد يشوف انا هيك وخر وخر ما ارد ابغى لا والله جديات كلش كلش مو حلو يعني ما ادري ايش فكروا هم anyway وين كنا بس هذول هاي اقصد على السيري اي بالضبط ما سويت الخرائط انا ما جربت الصراحه كل منك صادق الخرائط ما بيها شيء جديد اذا ما راح تبين وياه كلش هوايه بالاردن اذا كلش واو لسه افتحت والله حاطين شغلات علي صراحه بالاردن 3D لا مو 3D لا لا ده احكي شلون شكرا جارفيس شفت انا شلون اريد اريد جارفيس اريد جارفيس شبيك دانا معود مع الايرون مان ها شنو هاي برنامج لو شنو لا مشتري هو جارفيس نفسه مشكل هذا بالهول نلبس دشداشة حتى يطلع نسخة عربية والله شدات تعجي شبيك الابليكيشن مع جارفيس نزل بوقت احنا اعلنا عليه الاب ستور الاي او اس كافية ونزل على الاب ستور بالضبط ورا يمكن يوم يومين يعطيك فتشي يعني هو انترتينمنت الابليكيشن مو فتشي سيريس يعطيك مثلا من الفويس كوماندز ما ادري شنو شلون مع السيري بس طبعا ما على اي شيء دخل بالسيري بالصوته هو مع جارفيس ويعطيك ويا رينك تونز تقدر تنزلها وهذه فعجبتني هاي مال انكمينج ايميل حلو ترى لطيف هذا ما يعني استفدت هواي بصراحه من اي اس كافي ودائما اتابع البودكاستات مالتكم تحكون شغلات حلوه شغلات مفيده الله يسلمك انت دائما تتابعنا ان شاء الله بس بصراحه واحد اكو واحد وانا اسمه دار دائما يحكي شغلات ما لها زين فبالضبط هذا جارفيس انا من عندي من اسمع هاي مال فويس ميل يو هاف ا نيو فويس مسج شفت شلون اشخه مرتب فاي انا اصلا سويت لي حمله على شو اسمه النغمات من نعماتي شاتار القديمه تون تون تون تون تون ابعد جدو من فبعدين وراك شت ديشي صرت انسين بحيث شغل شغلات شيء ها والله هاي مسمع حلو هاي حلوة ترى تحشيش مو فنزلت هالشغلات ما راح اخليكم الرابط دوروها موقع اسمه زج هل تذكر تعرفه تدانر مو موقع زج فتشي كوش قديم من ايام انا كان عندي الانجيج كنت انزل معده من اقمات وبعدين وراها ما ادري ما ادري زدق انا كنت اسميها زدق والله ولليوم ترى مرات استخدمها بالنسبه للايفون ذاك مثلا ما بي حل مثلا اقعد اسوي النغمه مثلا بجراج باند او هيك شيء فادور مثلا على مسلسل معين او على فت لعبه مثلا اريد النغمه مالتها القى لطيف ترى كلش موقع لطيف كلش حلو عندهم هم ابلكيشن على ايفون على اب ستور موجود وحدات تقدر تسرقها ما تعرف يعني يب عندهم شغلات ما انا كلش استفاد من الصراحه من صدق استفاد تقدرون تنزلوا زين خلينا نكمل بعد على آية 7 ترى طولنا خطايا على الناس يسقون ذول الشغير عن تعوانين أنا خلصت بالنسبة لي يعني هاي الأمور اللي لحقت اليوم أتشيكن واللي عجبني أوكي خلصت إذن آية 7 فطعن في نقطة تحويلية مخيفة وفد مستقبل موعود يعني بالنسبة لأبل وبالنسبة يعني مستقبل أجهزة احنا نستعملها كل شيء اكو هواي شغلات بيها صح احنا كنا السلبيات بس بشكل اجمالي اكو شغلات مبينه ذيك شيء اكو بيها روح ابل مثلا او خصوصا يعني طريقه تعامل جوني ايف ويا التصميم والهذي ابسط شيء مثلا اللي هو مثلا من تدوس على الكيبورد هذا ستايل الكيبورد لا هاي ما ادري شو هو اقول شو اسوي ميوت ترى شو كلكم تمام يعني ويانا بدنا تسمعون اي بالضبط والحد دخلنا ممنوع الدخن انتو دا تسمع منو اشتاز لك مسج وينه وينه على الكيبورد العربي مثلا او اي كيبورد بالدقمة نفسها بها اكثر من اوبشن مثلا الياء بها الياء ام شو اسمه ام هاي الالف ام الياء مش يسمون البطة ذكاء فهاي مثلا اذا تدوسها لما تطلع لك الاوبشنات مال هاي الدقمة كل بقية الكيبورد يصير لونه شوي يعني يخفت لونه فهذا لمسة كلش حلوة ها يعني أنا أكو شغلات مرات يعني أنا أركز على هاي الأمور الصغيرة الشغلات الصغيرة همينة اللي هو الخوارزمية ضايفيها بشفافية الشريط السفلي مال اللي هو كان قبل هذا الجامع كنا ما قاعد عليها الابليكيشنز اللي هو مال الدوك ايكونز الشريط مالته هناك شفاف نفسه هو الفولدر اذا يعني هاي المجلدات تخلون بها الابليكيشنز هاي بها نوع الشفافيه هاي بها خوارزميه يلتقط لك لون الخلفيه شنو وهو يعني يحول وياها تعرفون شلون كلش حلو اكو هوايه من الشغلات الشغلات الثانية هم هاي الخوارزمية تلعب دور حتى تغير لك لون التكست ها عندك الخطوط هم يعني انه شوية تغير من عندها النوعية مالتها حسب الباك جراوند بصراحة انا هاي يعني سمعت بيها بس مش فترة حتى استطاعت لي يعني بعد ما ادري شو وقت يعني تشتغل هاي الخوارزمية بس على العموم بطعنا اكون احد الشغلات اللي اكو فد يعني شيء علمكم اياه مثل تلميحة وإن شاء الله دائما نذكركم عليها طبعا هواي اكو تلميحات وهواي اكو شغلات من بين رأسا لو واحد يحكي بيها وواحد يبحوش بيها تقدرون تكبرون الحجم التكست الموجود مال ايكونات احنا طبعا مثل ما تعرفون غيرت ابل طريق الفونت اللي استعملته والوزن مالته بس صار شويه يعني صار رفيع وهذه بس اذا تريدون انتم فد شيء يعني اكبر تروح على السيتنجز بعدين جنرال اللي هو الاعدادات بعدين عام بعدين وراها المكان اللي مخصصين للاحتياجات الخاصة أو هو حتى يعني أي ناس هي بصراحة ترى أنا ما أعتبر مرات احتياجات خاصة ممكن أنت يعجبك أنا بالضبط مرات أحتاجها اللي هي موجودة أكو بالفقرة الثانية اللي هو مكتوب عليها أول واحد يعني هي بها ثلاث فقرات بالصفحة أو لا أكثر بس دعوة من البداية المهم ثاني فقرة موجود أكو البولد تكست صار بالوسط تسوي لها انه تدوس لها تسوي لها اون راح يسوي مثل ريسبرينج على السريع للجهاز وبعدين راح تشوف كل الحكي التكست الموجود مال جوا الايقونات كلها صار بولد او حتى بهواي مكانات يصير بولد حتى هذا يعني يساعدك اذا انت ما عاجبك اذا ما تشوفه او انت اصلا ما عاجبك تقدر تغيره فهاي شغلات الاي او اس 7 كنقطه تحويليه مهمه كلش بالرغم من الشغلات اللي أبل ما قدرت توصلنا إياها لو كان ستيف جوبز موجود بس ستيف جوبز توفى الحياة تمشي ف so far so good يعني كل شيء ماشي أبل ده تمشي على الطريق الصحيح حسب رأيي أنا برغم مثل ما قلت من المشاكل اللي سوتها بس راح ترجع تعدلها وخلينا ننسى يعني هذا ترى أول ديزاين من جوني آيف دي يسوي إنه بدون شو اسمه يعني بدي يشتغل كشغل سوفتوير وهذه هو الرجال شغله هاردوير فشكل شغله مرتب واني كلش حاب الاي او اس 7 اني هم ما عندي اي مشكله بي واني كلش فرحان انه خلصنا من الاي او اس 6 لانه كنت احس روحي بي عجوز بالضبط وكنت احس بي شيء بشي مره مو شيء هواي طلطيش بينما الاي او اس 7 لا الاي او اس 7 متناسق من ناحيه الالوان و ناحية التصميم وهذه كل شيء محسوب وكل شيء مرتب فشي بديع كلش حبيته وإن شاء الله يغيرون الفولدرات إن شاء الله قبل ما ننهي الحلقة أحب أحكي شغلة خلصنا إحنا على السفن خبر إنه هسه يعني هسه إحنا بدنا نحكي طلع أول بنشمارك ينزل للآيفون 5S نزل هو عبارة عن سان سبايدر جافا سكريبت بنشمارك هذا هو يقيس انه شلون البراوزر مال الايفون يعالج ملف معين ومقيوسه بالملي سكندز يعني كل ما يكون أقل كل ما أحسن. أبل آيفون 5S 416 ملي سكند يتربع على عرش طبعا، يجي وراء اللي هو ثاني واحد انتل بي تريل اللي هو الاتوم اللي موجود بالمايكروسوفت سيرفس، وراء يجي الكوالكوم هذا الشيب الجديد اللي اصلا بعده يعني مستخدم نهائيا. بس الحلو انه ابل ايفون 5 سي وابل ايفون 5 الفرق بيناتهم كلش بسيط 726 ب 727. وهنا انا اقول يعني شوفوا الفرق من 727 ملي سكند بالايفون 5 الى 416. طبعا اضافه الى هذا جالكسي اس 4 اللي هو شلون هسه اكثر واحد ينافس الايفون 920 ملي سكند، والاس 4 اللي هو الجوجل بلاي اديشن اللي يجي به هذا الشيب الدراغون ما اعرف شنو اسمه اتوقع 1222 ملي سكند. فظهر فعلا البروسيسور الجديد الاي 7 يعني يؤدي شغله مضبوط. سو ما نرجع نقول لكم ما عنه هو ترى الاي 7 دوال كور، اي فتتخيل يعني دوال كور دي يشتغل ايش شغل، واللي هو سامسونج دي تنزل كواد كورات وهذه وما تدبرها الفكره. نرجع نقول احنا قبل تذكرون ما حكينا بالبودكاست، اعتقد البودكاست الفات لو اللي قبله الفاتي لما حكينا على الايفون 5 5S وال5C، فهي كلها انه شلون نسوي اوبتمايزيشن ويصير تناغم بين الايفون من ناحيه الهاردوير من ناحيه السوفتوير، هذا كله نانا الشغل مو شغل بالكورات اللي تضيفها وبعدد الرامات اذا تكرفتها وتبدا تحرقها خلال اقل بروسيس تشتغل به. ف زين بالنسبه احنا بال قبل ما ننهي احنا ان شاء الله انه راح نكون بيمجال، بس قبل ما تنهي بس اكو نقطة صغيرة قبل شوية جربتها بالنسبة للفيك اي دي، اتوقع يفيدك من ناحية العناوين والهاي، بس الفيزا اتوقع يمكن لك فول سالفة فما راح تضبط 100% لانه جربت ثلاث انواع يعني ما صارت، قال لي اكو رونك بالفيزا كارت. يجوز اكو اكيد اكو في طريقه واحد تقدر تتلافاها، ودينا واحد يعني يدور بها بالجوجل جديد. بس مبدئيا بالناس اللي تريد تسوي يعني حساب جديد يكون اسهل من ناحيه الواحد اللي يحول. اي طبعا زين. اوكي بيش حاله خلينا ننهي، وان شاء الله احنا يعني على اكثر راح نكون نغطي، راح نشارككم فيديوهات تغطيه. اقول لك هاي ما راح اسوي اديتات، واحد اثنين ثلاث، وبيش حال اعتقد احنا كملنا اللي علينا والباقي على ربنا. كملنا الموضوعنا الاساسي، طبعا احنا ما حكينا بمواصفات وشغلات يعني ما حكي مواقع البقيه وما حكي مقالات، لانه واحد اكيد هواي بكم قريتوا وسمعتوا لعبه نفسكم، احنا بس مجرد نسولف بيناتنا على شنو عجبنا وشنو ما عجبنا، يعني نقاش واحد حتى يكون شويه مو بعيدا عن الاعاده والهذه. فان شاء الله تكون استفاديتوا، اذا اكو شغلات ومعلومات ما عرفتوها عن طريقنا يعني عرفتوها. فشكرا لاستماعكم ومتابعتكم ويانا، وشكرا لكم شباب لانه تعبناكم سولفنا هوايه وانتم لازم تنامون. يا هلا انا هم لازم انام، واتوقع ثلاثه راح الناس يب انا كلش تعبان، انا صح عندي 7:15 العصر بس بيش تعبان اريد اخذ القيلوله الشهيرة مالتي. شنو هالدلال؟ 7 العصر وده تريد تنام، احنا 2:30 بالليل والله لازم. يعني واحنا دنجاهد وهاي خائن عميل سحقا. ايوه علي من انا قلنا سحقا بالبداية يا شركة استراليا، على استراليا قلنا سحقا استراليا ما ادري شنو لا عمي كذب، احنا تو اهل اصدقائنا ومتابعينا باستراليا عمي انت على راسنا. هل واجب خل نروح ننام احسن لنا. فشكرا لكم شباب انه تعبناكم، وشكرا مره ثانيه مستمعينا، وان شاء الله نشوفكم بالاسبوع الجاي. مع السلامه. مع السلامه.